خليتنا نعمل الماركتينج واكرمنا بنورك وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل ويسر لنا أبواب فضلك وانصر علينا من خزائن العلم والمعرفة فإنهم لا علم لنا إلا ما علمتنا وإنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نحن مع الإمام القرطبي رحمه الله تعالى وجزاه الله عنه وعن المسلمين كل خير في كتابه الجامع لأحكام القرآن من سورة الأنفال عند قوله تعالى: ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قوله تعالى: ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط. يعني أبا جهل وأصحابه. هم الذين خرجوا، يعني أبا جهل وأصحابه. الخارجين يوم بدر بنصرة بعير، يعني نصرة القافلة. نعم. خرجوا بالقيان والمغنيات والمعازف. نعم. فلما ورد المحفر بعث خفاف الكناني، وكان صديقا لأبي جهل، بهدايا إليه مع ابن له، وقال: إن شئت أمددتك بالرجال، وإن شئت أمددتك بنفسي مع من خف من قومي. فقال أبو جهل: إن كنا نقاتل الله كما يزعم محمد فوالله ما لنا بالله من طاقة، وإن كنا نقاتل الناس. أنه أبو جهل، يعني نسأل الله العافية، اليوم في ناس أشد من أبي جهل، يعني يصرحون بالألفاظ بألفاظ الكفر أشد من أبي جهل، نسأل الله العافية. نعم. فإن كنا نقاتل الناس والله إن بنا على الناس لقوة، والله لا نرجع عن قتال محمد صلى الله عليه وسلم حتى نرد فنشرب فيه الخمور وتعزف علينا القيان، فإن بدرا موسم من مواسم العرب وسوق من أسواقه، حتى تسمع العرب بمخرجنا فتهابنا آخر الدهر. تسمع فتهابنا، حتى تسمع العرب بمخرج العرب بمخرجنا فتهابنا آخر الأبد. فوردوا بدرا ولكن جرى ما جرى من هلاك. على عكس ما تكلم، لذلك الفعال هو الله، والبشر يتكلمون ولكنهم لا يستطيعون. نعم. والبطر في اللغة التقوية بنعم الله عز وجل وما ألبسه من العافية على المعاصي. نعم. هذا البطر، وهذا صاير كثير، يعني واقع بالأمة. اللهم ردنا والمسلمين إلى دينك ردا جميلا. البطر التقوية بنعم الله من عافية ومن مال ومن ولد ومما آتاه الله، إيه؟ وما ألبسه من العافية على المعاصي. نعم. وهو مصدر في موضع الحال بطرا، يعني خرج بطرا. نعم. يعني خرج مفسدا، يعني هذا سموه مصدر مؤكد. نعم. خرجوا بطرين مرائين صادين، وصدهم إضلال الناس. شو صدوا؟ إضلال الناس، هذا الصد عن سبيل الله. فكم من هؤلاء، اللهم أرحنا منهم وأكرمنا بأن نتغلب عليهم يا رب العالمين. قوله تعالى: وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال: لا غالب لكم أخاف الله والله شديد العقاب. وإني أخاف الله زوافنا أحسن أنه إني أخاف الله، يعني يا ترى هذا من كلامه ولا من كلام الله؟ طبعا كله كلام الله، لكن هذا إني أخاف الله كلام الشيطان إبليس. بعدين والله شديد العقاب. نعم. روي أن الشيطان تمثل لهم يومئذ في صورة سراقة بن مالك بن جعشم، وهو من بني بكر بن كنان، وكانت قريش تخاف من بني بكر أن يأتوهم من ورائهم لأنهم قتلوا رجلا منهم. يعني في بينات ثار. فلما تمثل لهم قال ما أخبر الله به عنه. إيه تمثل لهم يعني بسراقة من جماعة الذين يريدون أن يثأروا منهم، تمثل لهم بواحد وبزعيمهم وقال ما قال، يعني وقال إني جار لكم ولا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم، يعني لا تخافوا منا نحن معكم، بالعكس يعني نسأل الله العافية. نعم. وقال الضحاك جاءهم إبليس يوم بدر برايته وجنوده وألقى في قلوبهم أنهم لن يهزموا، يعني مكنه الله من أن يأتي والعياذ بالله يعني ظاهرا، يعني أقل ما تقع. نعم. وألقى في قلوبهم أنهم لن يهزموا وهم يقاتلون على دين آبائهم، يعني أمر، يعني أمر مهم وأمر حق، لن يهزم، أنهم لن يهزموا والحال أنهم يقاتلون على دين آبائهم، يعني هذا شغلة، يعني شغلة كبيرة، يعني شوف لوين الضلال يعني. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال أمد الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم والمؤمنين بألف من الملائكة. فكان جبريل عليه السلام في 500 من الملائكة مجنبة، وميكائيل في 500 من الملائكة، يعني عن يمينه عليه الصلاة والسلام وعن يساره صلى الله عليه وسلم مجنبة، سيدي وصوله للمكان عن يمين. نعم. وجاء إبليس في جند من الشياطين ومعه راية في صورة رجال من بني مدلج، والشيطان في صورة سراقة بن مالك بن جعشم. فقال الشيطان للمشركين لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم. فلما اصطف القوم قال أبو جهل اللهم أولانا بالحق فانصره. ورفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده فقال صدق الله العظيم فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب، يعني في أكثر من هيك جهد، يعني نسأل الله العافية، نسأل الله السلام. نعم. ورفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده فقال يا رب إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض أبدا. فقال جبريل عليه السلام خذ قبضة من التراب، فأخذ قبضة من التراب فرمى بها في وجوههم، فما من المشركين من أحد إلا أصاب عينيه ومنخريه وفمه فولوا مدبرين. وأقبل جبريل عليه السلام إلى إبليس فلما رآه وكانت يده في يد رجل من المشركين انتزع إبليس يده ثم ولى مدبرا. يعني إبليس رأى سيدنا جبريل وكانت يده في يد رجل من المشركين، يعني باشر بنفسه قاتله الله وأعاذنا الله منه، انتزع يعني خاف كثير، انتزع يا إبليس يده ثم ولى مدبرا وشيعته. نعم. فقال له الرجل: يا سراقة، ألم تزعم أنك جار أنك لنا جار؟ فقال: إني بريء منكم، إني أرى ما لا ترون. ذكره البيهقي وغيره. الله يكرمنا إن شاء الله يا رب. نعم. وفي موطأ مالك عن إبراهيم بن أبي عبلة عن طلحة بن عبيد الله بن كرير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما رؤي الشيطان يوما فيه هو فيه أصغر ولا أحقر ولا أدحر ولا أغيظ منه في يوم عرفة، وما ذلك إلا لما رأى من تنزل الرحمة وتجاوز الله عن الذنوب العظام إلا ما رأى يوم بدر. كان أشد يعني. قيل: وما رأى يوم بدر؟ قال: أما إنه رأى جبريل يزع من الملائكة. وما رأى يوم بدر يا رسول الله؟ قيل: وما رأى يوم بدر يا رسول الله؟ قال: أما إنه رأى جبريل يزع من الملائكة. وماذا نكص رجع؟ بلغة سليم عن مؤرج وغيره. قال الشاعر: ليس النكوص على الأدبار مكرمة، إن المكارم أقدام على الأسد. على السلاح وعلى الرماح. نعم. وقال آخر: وما ينفع المستأخرين نكوصهم، ولا ضر أهل السابقات التقدم. قد يصاب الجبان في آخر الصف وينجو مقارع الأبطال. نعم. وليس ها هنا قهقرا، بل هو فرار، كما قال صلى الله عليه وسلم: إذا سمع الأذان أدبر وله ضرار. نعم. إني أخاف الله. قيل: خاف إبليس أن يكون يوم بدر اليوم الذي أنظر إليه. يعني فأنظرني يعني من شدة رعبه وجبنه وخوفه أعاذنا الله منه، ظن أنه هذا اليوم الذي أنظره إلى يوم. يعني الخوف يعني يفعل بالإنسان أكثر ما هو يعني يلعب بيقينه وما يعتقده، لأنه أنظرني إلى يوم يبعثون. يعلم هذا إبليس، ومع ذلك من شدة الخوف ظن أنه هذا اليوم. نعم. وقيل: كذب إبليس في قوله إني أخاف الله. نعم. ولكن علم أن لا قوة له. نعم. لأنه ما لو يخاف الله ما فعل، يعني ما فعل. نعم. أعذنا الله منه. نعم. ويجمع جار على أجوار وجيران. إني جار لكم على أجوار وجيران. نعم. القليل جيرة. وجيرة. نعم. قوله تعالى: إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم. ذلك كمان بيزعم بعض. أي قديمة كان بالميدان أو بغيره. جيرة جيرة أبو عمد. جيرة. شو جيرة؟ يعني أنا جار يعني. جيرني يعني. يعني هي عسيمة ماكنة كتير. بقول له تفضل. لا ما قلت جيرة، عليك جيرة. ما هي جيرة يعني. نعم. صارت كلمة تقال. يعني جيرة مأكد عليك، يعني أجرني يعني. أنا بجوارك يعني، بجوارك. نعم. مستعملة كثيرا يعني. هذه جيرة لا يكفي. أيوه. لا مو لأنه بيبقى مو جار، مو جار. جير يعني بجوارك. إذا إنسان دخل بجوار أحد سلم يعني، بيبقى يعني يتبعه ناس ليقتلوه، وبيدخل على مثلا مثل بيت شعر أو غيره بيقول لهم يعني أنا أستجير بكم، يعني أنا بوجهكم، بيقول له أنا بوجهكم، بيقول له اسلمت، واللي بيقرب عليه يقتل. هاي الجيرة مستعملة عند العرب، يقول له بوجهك، بوجهك يعني يعني أنا بوجهك يعني محتمي فيك، يعني أجرني. شو قال؟ فقلت أجرني أبي مالك وإلا أني امرؤ هالك. شو البيت؟ فقلت أجرني أبا مالك وإلا فكذا أظن أني امرؤ هالك. نعم. وإلا فهبني، بس في كلمة لسه، وإلا تجرني فإني، وإلا تجرني، بس والله مو في كلمة أصلا، وإلا فهبني امرؤ هلا، وإلا فهبني امرؤ هالك. فقلت أجرني أبا مالك وإلا فهبني امرؤ هالك. الله يجيرك نفس المعنى لا يجيرك يعني يعني يرفعك يعني من هالباب يعني يحميك أو يعني يحفظك يعني يجيرك، هو الأصل يعني من الوقوع يعني يجيره الله، يجيرك يعني الله يجير، اللهم أجرنا من النار، شو أجرنا يعني أنقذنا من الجوار يعني إيه منها منها يعني يا ربي بجوارك، نحن دعوة كبيرة كثير يعني، لذلك اللهم أجرنا يا خفي الألطاف، أجرنا مما نحذر ونخاف. نعم نعم. تعالى إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم. قيل المنافقون الذين أظهروا الإيمان وأبطنوا الكفر والذين في قلوبهم مرض الشاكون، وهم دون المنافقين لأنهم حديثوا عهد بالإسلام وفيهم بعض ضعف نية، قالوا عند الخروج إلى القتال وعند التقاء الصفين غر هؤلاء دينهم، يعني عن المسلمين. نعم. وقيل هما وهو أولى، يعني الذين في قلوبهم مرض والمنافقون هن ميزات، يعني يعني سبحان بصير هذا عطف تفسير وعطف نسع، في عطف بيان وفي عطف تفسير، في عطف النسع، نسق بالواو فقط، واحد من واحده من حروف العطف او واحد من حروف العطف، في عطف تفسير. نعم بالواحد من حروف العطف، أما عطف البيان أقسم بالله أبو حفص عمر، هذا عطف البيان، وفي عطف التفسير. هاي من إذا أتاكم من ضمن دينه وخلقه، الحقيقة خلقه هو الدين، عن الدين المفسر بالخلق. نعم. لا ترى إلى قول الله عز الذين يؤمنون بالغيب، ثم قال تعالى والذين يؤمنون بما أنزل إليك وهما لواحد. نعم. يعني عم يأكد المعنى الثاني، الذين يؤمنون بالغيب والذين يؤمنون بما أنزل إليك. نعم. وهما يعني لواحد، لكن حيا مع أنه أتى بها قل هما لواحد، شو لواحد يعني هذا وصف واحد، لكن الحقيقة هذا مختلف، يعني آمنوا بالله بما غاب عنهم وآمنوا بما أنزل من عند الله لأنهم رأوه يعني برسول الله. نعم. قال تعالى قوله تعالى ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. نعم. التحقيق هي في من قتل ببدر. نعم. وجواب له محذوف تقديره لرأيت أمرا عظيما. نعم. وكثيرا ما يحذف يعني جواب إن أو لو أو ليذهب السامع كل مذهب مثل لولا كمان ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم. شو يعني أنت اذهب فيها كل مذهب، لا نزع عليكم كذا، لا حل بكم كذا، لا فعل بكم، اذهب فيها كل مذهب. نعم. يضربون في موضع الحال وجوههم وأدبارهم أي استاههم. نعم. كنا بها عن كنا عنها كنا بها كنا بها عن الأدبار الأستاه. نعم. قاله مجاهد وسعيد بن جبير. مثل ما قال له متى ما تلقني فردين ترجف روانف أليتيك وتستطار. هذا الأستاه. نعم. الحسن ظهورهم. وقال إن رجلا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إني رأيت بظهر أبي جهل مثل الشراب، قال ذلك ضرب الملائكة. ايه شو الشراك؟ شراك النعل. شراك نعلي حديث شراك نعلي ورد. ايه شراك نعلي الموت اقرب ايه لا غير والله في المهم سيدي. فالشراك يعني ايه وكلام سيدنا علي شراك. سيدنا علي يقول في قوله تعالى تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. وقال بعض الطماع هيك إن الذي أراد بآخر سورة القصص سورة القصص إن فرعون علا في الأرض وبعدين هارون قارون. قال الطماع الذي يفسد هو فرعون هو ليس، والذي عثى في الأرض هو قارون. إن فرعون علا في إن فرعون قارون لا إن الله لا يحب المفسدين. شلون الآية؟ لا لا لا خلصنا من فرعون. هي بآخر السورة، هي آخر صحيفة اللي قبلها. إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتيحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وابتغ هون الشاهد فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الأرض إن الله ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن إن الله يحب المحسنين وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. ويقول والذي أفسد هو قارون، لكن الذي يريد أن يكون شراك عليه هذا الشاهد أفضل من شراك على أخيه هو من الذين أراد علوا في الأرض وفسادا. يعني مشكلة كتير يعني يقع فيها الناس ولا يشعرون. يعني بدي يجيب سيارة ما حدا ركبها، هلا بدك اشتريها اللي بدك اياه، بس ليش عم تقارن بغيرها؟ جيبوا هذا البناء مشان لما نصابوا جدران البنايات بالحجر الصغير بدي اياه ماله شكل بكل البنايات، خلاص بدي اياه يعني اللي بدك اياه، بس ليش عم تقارن بالناس؟ يعني معناته انت فرعون. كله هو حقيقة بدنا نعالج ونطهر قلوبنا منها من هذا الكبر. وكل نفس تبطن ما أظهر فرعون. لو الإنسان يعني يتاح له يقول أنا ربكم الأعلى والعياذ بالله، بده يكون أحسن من هذا وأحسن من هذا وأحسن، يعني بده يساوي ربكم الأعلى. لذلك كل نفس تبطن ما أظهر في فرعون، غير أن القوة تظهره والضعف يخفيه. لذلك قال هذا الكلام سيدنا علي: من أراد أن يكون شراك نعلي خيرا من شراك نعلي أخيه فهو من الذين أرادوا الفساد والعلو في الأرض. مطلقا مطلقا بأي شيء، هذا أمر هذاك لله، هذا يكون لله، بس بدي يكون لأني بدي يصير أحسن منه كلياته. إلى هذا كمان منه يعني، لأنه سبحانه وتعالى عندما تقرأ عندما تحفظ عندما تتقن أنا هذا أحب، يكون هذا أحب إلى الله، فهذا ما بيضر. أما تحط له أنا بدي يكون أحسن منها، كان إيش أحسن منها؟ نعم. فهو من الذين أراد الفساد في الأرض والعلو. هذا الكلام بالكشاف. نعم. يقول: ومن الطماع من يقول كذا، بآخر سورة القصص. نعم. وقيل هذا الضرب يكون عند الموت، وقد يكون يوم القيامة حين يصيرون بهم من النار يذوقوا عذاب الحريق. ما أكل صفعة يعني بظهره أبو جهل، يعني مثل الشراك، يعني مثل ضربة، كأنه واحد ضربه ابن علي على ظهره ومؤثر محمرة أو مزرقة، فقال له شفت بضار أبي جهل، يعني كأنه حدا ضربه مثل الشراك، يعني على قد يعني الشحاطة على ظهر أبي جهل. قال له: ذلك ضرب الملائكة. الحمد لله. نعم. وقيل هذا الضرب يكون عند الموت، وقد يكون يوم القيامة حين يصيرون بهم إلى النار. يسوقون إلى جهنم. نعم، بالضرب. نعوذ بالله. اللهم إياه. عذاب الحريق. قال الفراء: المعنى ويقولون ذوقوا فحذر. نعم. وقال الحسن: هذا يوم القيامة. يقول لهم خزنة جهنم ذوقوا عذاب الحريق. أعاذنا الله، أعاذنا الله. والإنسان يقول: نحن ما دخلنا، ما بصير، ولا أصابك تستعيد منها، لأن الإيمان من عند الله، ويثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت. يعني إذا رسول الله عليه الصلاة والسلام يقول: يا مقلب القلوب، رسول الله، يعني الواحد يعني والله لو ما ثبت يعني يستبعد، يقول: يا مثبت، يا مقلب القلوب، لأنه هذا الله، اللي عند الله ما بيعرفه إلا الله. لذلك: يا مقلب القلوب. وحكيت يعني أكثر من مرة، سفيان الثوري عندما كان في أنفاسه الأخيرة في النزاع كان يبكي، قالوا له: أنت في سفيان وتبكي؟ قال: والله لا أبكي الذنوب، الذنوب أمام عفو الله كتبنا، ولكني أخاف الإيمان، يعني خاف يموت كافر والعياذ بالله. بل لذلك: يا مقلب القلوب. واللهم صل عليه دائما: يا مقلب القلوب. الله يرحم سيدنا الشيخ حسن، نصلي يعني أنا وياه، يعني فرض اللبس النين ما بيتركوا هذا الدعاء: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على طاعتك. لكن إذا كنت إماما اقتصر على التسبيحات الثلاث، أنت إمام، هي خليها لك لحالك. الله يرحم سيدنا الشيخ ملا رحمة الله عليه، كان عم يصلي مرة الشيخ توفيق، فالشيخ ملا عم يصلي يعني بل بالصف الأول، بعد ما أنت قال له بابا بالسجود نحن قلنا 3 مرات أنت ماذا كنت تفعل؟ نحن قلنا 3 مرات في وراك يعني في ناس يعني كبار وضعيف وذا الحاجة، فأما فليخف، هذول اللي بيسموا حال السلفيين يعني طولنا السجود يا أخي، لو طولنا يعني. حكى لي ما كنا بالأردن، قال لي والله صليت عند واحد من هؤلاء صدقا عديت 33 مرة، يعني 30 ونيف يعني ما كان يرفع رأسه، هذا عذر يفارق الإنسان الجماعة، اتركه بعد. من أما فليخف. نعم، بس مو كمان يعني من بين الفلسة ودمين كمان يطير يعني ما نلحن أرى الفاتحة يعني المشكلة هي. هذا تخفيف مخل. نعم. وذوقوا عذاب الحريق. قال الفراء المعنى ويقولون ذوقوا. نعم. فحوذي. وقال الحسن هذا يوم القيامة تقول لهم خزنة جهنم ذوقوا عذاب الحريق. وروي في بعض التفاسير أنه كان مع الملائكة مقامع من حديد كلما ضربوا التهبت النار في الجراحات، فذلك قوله تعالى وذوقوا عذاب. أول إنسان لما يرجع إلى الله كل الأمور يعني عادية بتصير، يعني الله سبحانه وتعالى يعني إذا بده ليعذب الإنسان ملائكة وبده مقامع بيكون الله مو قادر، يعني الله سبحانه وتعالى مثل كذلك يعني بدنا لحتى نقوم بحياتنا بدنا طعام وشراب، بيكون الله مو قادر حاشاه سبحانه وتعالى، يعني أسباب خلقها وتعبدنا بها يعني. أما سبحانه وتعالى لو أراد سبحانه وتعالى يعذبهم ولا بده جهنم حتى ما بده، يعني يعذبه للإنسان عذاب أشد من جهنم، لأنه الخالق العذاب الله مو النار اللي تهري، الخالق الله، وينعم على الإنسان بأكثر من الجنة، لذلك يسموها جنة القرب بالدنيا، يعني ما قال إذا كان أهل الجنة على ما نحن عليه والله إنهم في خير يعني. طيب شو شايف هذا؟ إيه فهذا الله سبحانه وتعالى، بقى لما بيلاقي إنه الله بده يعذبه قدر ولا حرج، صار مقامع وغيره يعني. لكن الآن يعني هذا رحمة فينا، الإنسان بيتصور هذه الأسباب انه الجرح وبيضربوا عليه مشان يلتهب اكثر مشان يتالم اكثر، ليش يعني؟ هذا يعني الناس عامه الناس، اما الانسان المؤمن يعني يذكر انه الله بده يعذبه، نسال الله العفو والعافيه، هذا الله سبحانه وتعالى. واذا مرضت يطعمني ويسقين، يعني الاكل ما بيساوي شيء والدواء ما يفعل شيء، يعني من سيدنا خالد من أخذ السم قالوا له بالله يعني بينوا أنه كله الله سبحانه وتعالى، أدموا أخبار عطوه سم الساعة بيسموه، يعني إذا بيشربوا الإنسان يقتل بمكانه، قالوا اشرب هدولنا شو إذا بتقول الله، قال له ها بسم الله ولم يتأثر، هذا الله، بس أنت تعملها هاي بدها يقين، يعني إذا في يقين الله أكبر، لو زاد يقين أخي عيسى لطار في الهواء، هذا اليقين. لذلك يقول سيدنا أبو بكر اللهم ارضى عنه ما سئل الله بشيء أفضل من العافية واليقين. العافية واليقين، الله ما أكرمنا. نعم نعم. وفي بعض والذوق يكون محسوسا ومعنى. نعم. وقد يوضع موضع الابتلاء والاختبار. ايه. ويركب هذا الفرس فزقه. يعني شفناها بيقول له شفناها. طلع بالسيارة شفناها. نعم. دوقة. عمل ايه. والله. ايه. ابنه معناته انفذوا. نعم. وانظر فلانا فذق ما عنده. نعم. قال الشماق يصف قوسا فذاق فاعقته من اللين جانبا. بدي اشوف عم يجربها يعني، بدي يدوق بدي عم يجربها، عم يجرب القوس والاقواس يعني الاخشاب تبقى يعني متنوعه. وبده لين وقوي، بده يكون لين وقوي مثل ما بننطق بالحرف، بده لين وقوة بآن واحد. هلا التاء الدال بده لين وبده قوة، أما قوة ما في لين، لين وقوة بالوقت ذاته. فذاق فأعطته يعني شافها شدها، بده يكون رجالة يعني. فأعطته من اللين جانبا يعني انتنف معه. ايه كفى ولها أن يغرق السهم حاجزه، يعني كمان انه مو راحت للآخير. ايه أن يغرق السهم لما بشد بيرجع للخلف، تعرفوها متصورين النشاب يسموه السهم، بيكون داخل بوسطها لما بيشده بيرجع بيرجع، يعني إذا رجع كتير كتير طلع من المكان، يعني مثل الفشاكين لما تدخل بالسبطاني لما طلع طلع طلع هون قوي خلاص. إيه هذا سما حجاز ولها يعني هذه القوس أن يغرق السهم حاجز، يعني حاجز قوتها، يعني سهم شغلة يعني. نعم صورتوه لأنا ملكي عادي بس الله يعفو عنا، بس بدأ أوين يعني. نعم. أصله من الذوق بالفم. إيه هيك الأصل بالذوق بالفم حقيقة، أما هذا مجاز. نعم. ذلك في موضع رفع أي الأمر ذلك أو ذلك جزاء. ذلك الأمر ذلك، أن الاسم إذا أتى بأول الكلام يكون مبتدأ أو خبر، وذلك اسم لكن اسم إشارة. نعم. الأمر ذلك أو ذلك جزاؤكم. أيوة. بما قدمت أيديكم. يعني الأمر ذلك، الأمر ذلك يعني هو خبر في موضع رفع، المبتدأ والخبر مرفوعان، أو ذلك مبتدأ وجزاؤكم مقدر. نعم. بما قدمت أيديكم أي اكتسبتم من الآثام. نعم. وأن الله ليس بظلام للعبيد إذ قد أوضح السبيل وبعث الرسل. فلما خالف أن في موضع خط عطف على ما أمام يعني في محل جر بما بالباء، بما قدمت أيديكم، وأن يعني بما قدمت أيديكم، وبكون الله ليس بظلام للعبيد، وأن الله يعني ليس بظلام، وأن الله ليس بظلام للعبيد يعني، وسبحانه وتعالى عادلا بما قدمت أيديكم، وعدل الله أو كون الله ليس بظلام. نعم هذا الخفض. نعم. وإن شئت نصبت. وإن شئت نصبت. شلون بقى نصبت؟ وأن الله شو نصبهن وإن شئت نصبت، يعني قلت بأن وما دخلت عليه يعني في محل نصب، نصبت يعني شو قال نصبت بمعنى كمل، يعني وبأن يعني حرفت حذفت الجار، يعني بيصير منصوب بنزع الخافض، وعد معتل وعد لازما بحرف الجر وعد لازما بحرف الجر شو كملته بعدين نقلا، هذا مسموع سمع ما بيكون مسموع، يعني ما بنجيب شيء لحتى يكون سماعي، مثل واختار موسى قومه يعني من قومه، هي ما بتكون إلا سماعية، لكن نقلا. وفي أن وأن يضطرب دائما يحذف حرف الجر قياسا، عبس وتولى لأن، نقلا وفي أن وأن يضطرب مع أمن لبس، كعجبت أن يدو من أن يدو يدفع الدية، يعني فهون كمان منصوب، هذا وجه النصب. نعم هنا عم يقول أو بمعنى وذلك أن الله، أنا راجعت هذا أو مو موجودة، بمعنى وذلك أن الله. نعم طيب، ويجوز أن يكون في موضع رفع نسقا، يعني ذلك ذلك مبتدأ، وأن الله والله ليس بظلام للعبيد، يعني ويجوز أن يكون في موضع رفع نسقا على ذلك. نعم قوله يعني تعالى يعني الأمر بما قدمت أيديكم، وكون الله ليس بظلام للعبيد أي مبتدأ، يعني وأن الله من قدر المصدر، وأن الله والله وكون الله ليس بظلام للعبيد. نعم ثم قال قوله تعالى كدأب آل فرعون والحمد لله رب العالمين، جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله، جزى الله عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله، جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا الحكمة والتأويل، وعافنا واعف عنا، اللهم عافنا واعف عنا، اللهم عافنا واعف عنا، ولا تعقنا عن العلم رعاية، ولا تمنعنا عن هداية، واحفظ علينا العلم إلى وقت الحاجة إليه، واجعله زادا لنا عندك يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام، نسألك وجهك في كل وجهة، وأن تكون غايتنا في كل إرادة، وارحم المكروبين يا رب فأنت أرحم بهم منا، يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين، وعليك بأعدائك أعداء الدين، عليك بالظلمة، عليك بالمعتدين، عليك بالآثمين، عليك باليهود وأعوانهم يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيوخنا ولذوي الحقوق علينا ولكل المسلمين أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الفاتحة.